بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 83 بعد 600 من دروس جامع المسائل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول وبما نسمع. وما زلنا في ذكر الشبه التي ورد فيها العتاب للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والعتاب الثاني هو في قوله تعالى: عبس وتولى أن جاءه الأعمى. عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. أما من استغنى فأنت له تصدى، وما عليك ألا يزكى. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. هذا عتاب من الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم في قصة ابن أم مكتوم. وأصل هذه القصة نزلت، أو هذه الآيات نزلت في ابن أم مكتوم الأعمى رضي الله عنه، أنه أتى إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فجعل يقول: يا رسول الله أرشدني، علمني يا رسول الله أرشدني. وعند الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت رجل من عظماء المشركين، رجل من عظماء المشركين، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض عنه ويقبل على الآخر. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم مشغولا بهذا الرجل الذي هو من عظماء المشركين يدعوه إلى الله. كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعوه إلى الله لعله يدخل في الإسلام، ودخول مثل هؤلاء في الإسلام يكون يعني قوة للإسلام، ويكون يعني لقومه. يبدأ هذا الرجل لو اهتدى عظيم هؤلاء لعل قومه بعد ذلك يتبعونه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على أن يصل الإسلام إلى هذا الرجل. هذا كله من حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تبليغ الإسلام وعلى دخول الناس في الدين. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يعرض الإسلام على ذلك المشرك الذي هو من عظماء المشركين. وابن أم مكتوم ما يعلم هذا، تعلم أنه رجل أعمى، ما يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه مشغول بغيره. وهو يقول: يا رسول الله أرشدني، يا رسول الله علمني. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عنه، يعرض عن ابن أم مكتوم ويقبل على المشرك طمعا في إسلامه، طمعا في إسلامه. فبعد ذلك أنزل الله هذه الآيات: عبس وتولى، يعني عبس بوجهه، وتولى أن جاءه الأعمى. يعني عاتب الله نبيه أنه عبس في وجه ذلك الأعمى وتولى عنه وأعرض عنه. وماذا يقال في مثل هذه؟ يقال: هذه مسألة اجتهاد، اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم في أيهما أولى. اجتهد في أنه يبدأ بذلك المشرك الذي هو من عظماء القوم لعله يهتدي، ولكن كان الأولى يعني خلاف هذا الاجتهاد، كان الأولى أن يقبل على الأعمى، لأنه جاء سائلا وجاء يعني طالبا للرشد وطالبا للتعليم. فهذا اجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم، وليس فيه إثبات ذنب لرسول الله أبدا، بل هذا إعلام من الله أن ذلك الذي تصدى له النبي صلى الله عليه وسلم ممن لا يزكى. يعني ذلك الرجل لو كشف للنبي صلى الله عليه وسلم حال الرجلين لاختار الإقبال على الأعمى، لأنه جاء يسعى وهو يخشى، والكافر استغنى عن الإسلام بكفره. فالمراد من هذه الآية: لا يبلغن بك الحرص على إسلامهم أن تعرض عن المسلم والاشتغال بدعوته، إن عليك إلا البلاغ. والنبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا في إعراضه عن الأعمى وإقباله على الآخر كان رجاء في إسلامه وتأليفه لدعوته إلى الله. وبالتالي فليس ذلك بمعصية ولا مخالفة. فهذا اجتهاد من الرسول صلى الله عليه وسلم، جاء الوحي ليعلمه بأن إقباله على الأعمى كان أولى وأحسن، يعني ذلك مباح والثاني مباح، ولكن أعلمه الله أنك لو أقبلت على الأعمى لكان أولى وأحسن. هذا غاية ما في القصة، وليس فيها طعن في النبي صلى الله عليه وسلم ولا شيء. ومن الأمثلة على ذلك كذلك ما جاء في غزوة بدر، غزوة بدر عندما أسر 70 من المشركين، وبعد ذلك استشار النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة في هؤلاء الأسرى ماذا يعمل بهؤلاء الأسرى، لأن المعروف في الأسير أن له أحوالا، إما أن يمن عليه ويطلق سراحه إذا رأى الإمام المصلحة في ذلك أن يطلق سراحه، مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بثمامة بن أثال سيد قومه، أكرمه وهو مربوط في المسجد وكان ينظر إلى صلاة الصحابة حتى تركه 3 أيام ثم ويعطونه الأكل والشرب، فأطلقه بعد ذلك، قال أطلقوا ثمامة بدون مقابل، فأثر هذا المعروف في ثمامة فأسلم، أسلم وأسلم قومه. فهذا الأول. وإما أن يأخذ الفداء، يعني يأخذ مقابل يعني مقابل إطلاق الأسير فداء، إما مال أو مبادلة بأسير آخر، وإما إذا رأى الإمام أن يقتله فله ذلك. فلهذا قال الله سبحانه وتعالى فإما منًا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة في ماذا يفعل في أسرى بدر، وهذا دليل على أنه لم يكن قد نزل عليه من الله سبحانه وتعالى قرآن في شأنهم، أنه لو كان نزل عليه قرآن في شأنهم فيعني يكون واضح أنه إنما سينفذ ما أمره الله به، لكن استشار الصحابة. فكان رأي أبي بكر رضي الله عنه رأيه في أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقبل الفداء، يعني يقول يا رسول الله نحن في أول أمرنا ونحتاج إلى السلاح، إلى شراء السلاح، ونحتاج إلى المال، لأنها في بداية تكوين الدولة الإسلامية. فأبو بكر يقول ولعلهم يا رسول الله أن يسلموا، لعل هؤلاء أن يسلموا ونحن نستفيد من إطلاقهم يعني المال، يستفيد منه المسلمون في شراء السلاح وفي العدة وفي الاستعداد. وعمر رضي الله عنه كان يعني له رأي آخر، قال لا، أما أنا أرى يا رسول الله أن تمكنني من فلان من أقاربه، وتمكن علي بن أبي طالب رضي الله عنه من فلان من أقاربه، وكل واحد يقطع عنق يعني من كان من أقاربه، ونقتل هؤلاء الأسرى، لأن هذا كان في بداية الأمر حتى يعلم المشركين أننا في قوة، أننا في قوة. وهذا كان رأي عمر، قال هذا أقوى لنا وأرهب للمشركين، عندما يسمعون بذلك يعني سيحصل لهم الخوف، يحصل لهم الخوف في هذا. فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني مال إلى رأي أبي بكر، مال إلى رأي أبي بكر، وعلى أن يبقى أن يبقون طمعا في إسلامهم ويكون الفداء، لحرص النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته بالمؤمنين، ولم يكن قد نزل في ذلك أمر من الله سبحانه وتعالى. وكل من النظرين له أصول تشهد بصحته، يعني هذا مباح وهذا مباح، على ما قال الله سبحانه وتعالى، وذكرنا لكم الآيات أن الله سبحانه وتعالى يقول يعني في الإثخان في العدو، في الإثخان في العدو، ثم يقول الله حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق، يعني يثخن في العدو، ثم بعد ذلك إما منن بعد وإما فداء. فبعد ذلك نزلت الآيات معاتبة على هذا، ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ قال الله ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. هذه الأولى، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. هذه عتاب من الله سبحانه وتعالى للصحابة الذين يعني استعجلوا في أخذ الأسرى، استعجلوا في أخذ الأسرى قبل أن يثخنوا فيهم قتلا. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. ثم الثاني قال الله تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. إذن هناك من كان يريد، من كان يريد الدنيا بفداء الأسرى، ولم يكن ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم ولا من أبي بكر ولا من غيره من كبار الصحابة، لكن قد وجد مثلا من يرى ويعني أنه أراد الدنيا، أراد الدنيا بأخذ الفداء، بأنه يأخذ الأسرى ثم يأخذون الفداء حبا وطمعا في الفداء الذي سيأخذونه، وأيضا أنهم أخذوا المغانم واستعجلوا في أخذ المغانم ولم يثخنوا في المشركين قتلا فعتب الله عليهم، قال ما كان لنبي أن يكون له أسرى، يعني ما كان للنبي أن يكون له أسرى إلا بعد أن يثخن في العدو حتى يثخن في الأرض. ثم قال الله تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. ولم يكن هذا كما ذكرنا لكم من النبي عليه الصلاة والسلام ولا من أبي بكر، فأنهم لم يريدوا عرض الدنيا أبدا، لم يريدوا عرض الدنيا، إنما عوتب من أراد عرض الدنيا، حتى جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وجاء عمر والنبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر يبكيان، فقال ما أبكاكما، ما أبكاكما، أخبراني فإن بكيت وإلا يعني يتباكى، ما هو الذي أبكاكما؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبكي للذي عرض على أصحابك من أخذهم الفداء. يعني النبي صلى الله عليه وسلم، بكاء النبي صلى الله عليه وسلم كان شفقة على أولئك الذين أرادوا بالفداء وأرادوا بأخذ الأسرى عرض الدنيا، فبكى النبي صلى الله عليه وسلم لأن عذابهم، قال عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة، عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة، لكن الله عفى عنهم، الله سبحانه عفى عنهم، فقد عرض عليه العذاب لهؤلاء الذين أرادوا عرض الدنيا وعفى الله سبحانه وتعالى عنهم، وبعد ذلك طيب الله نفوسهم بأنهم قال فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، أباح الله لهم أن يأكلوا من تلك الغنائم حلالا طيبا تطيبا لنفوسهم، وأنهم هذا اجتهاد منهم عاتبهم الله سبحانه وتعالى فيه وجاء الوحي بعتابهم فيه. فليس في هذه الآية مطعن في النبي صلى الله عليه وسلم وليس فيها مطعن في الصحابة، هذه من الآيات التي يطعن بها الرافضة في الصحابة ويقول انظروا كيف الصحابة يريدون عرض الدنيا، لا والله ما أخرجهم إلا الجهاد في سبيل الله ولا يريدون عرض الدنيا، لكن هذه حصلت عند بعضهم، عند بعضهم وليسوا بمعصومين، ليسوا بمعصومين، حصلت عند بعضهم وجاء عرض العذاب لهم، العذاب عليهم عرض على النبي صلى الله عليه وسلم أدنى من الشجرة، ولكن الله بعد ذلك عفى عنهم وأباح لهم هذه الغنائم، وقال الله فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. فتكون خلاصة الآية أن أولا العتاب أو قول الله تعالى ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، هذا ليس بتوبيخ ولا ذم، ولكن هذا تنبيه للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يثخن في القتل كان الأولى والأردع لهم أنهم يثخنون فيهم قتلا قبل أن يأخذوا الأسارى، هذا في الأولى في أول الآية ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. إذن هذا تعليم، تعليم من الله وتنبيه أن النبي لا بد أن يثخن في العدو قبل أن يأخذ الأسرى. ثم الثاني تريدون عرض الدنيا، هذا ممن أراد عرض الدنيا ممن من الصحابة رضي الله عنهم، وهم ليسوا بمعصومين، ولم يكن أبو بكر منهم ولا عمر ما كان منهم لأنه أراد قتلهم عمر رضي الله عنه، إنما من أراد ذلك عرض الدنيا وحصلت منه هذه الزلة وليسوا بمعصومين، جاء الوحي بتعديلهم وأن هذا الشيء خطأ، تريدون عرض الدنيا وقد كاد العذاب أن يأتي عليهم، ولكن لقدرهم عند الله سبحانه وتعالى عفى الله عنهم وسامحهم سبحانه وتعالى، وبعد ذلك الله سبحانه أباح لهم ذلك، قال فكلوا مما غنمتم، كلوا من هذه الغنائم حلالا طيبا. هذا حل هذه المسألة وهذا الإشكال، وليس فيها مطعن على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفلينتهي أولئك المشغبون الذين يشغبون على الصحابة ويحاولون بالمناقيش أنهم يطعنون في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول لهم يا أيها القوم، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا عند حسن الظن، وليسوا بمعصومين، ليسوا بمعصومين، ليسوا بأنبياء وليسوا بملائكة معصومين، إنما هم بشر، وإن وقعوا في الخطأ عدلهم الله سبحانه وتعالى وعفى الله عنهم لمكانتهم. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فنسأل من الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بالحق وأن يبصرنا بالصواب وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. وبعض الشبه تحتاج إلى وقت، ولهذا يطول الدرس من أجل أن نكمل الكلام على الشبهة، إذا انقطع الكلام عن الشبهة في درس آخر يكون يعني فيه الخلل، فنضطر حتى لو طال الدرس قليلا أن نكمل الشبهة. وكلهم من العلم النافع، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.